لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب يغتفر له كردته بعد طول غيابها. أتي وسلم الشهادة وهي راد الذهاب واعترف بذنوب عبد وانا كسبها تغفر الذنب